امتحان الراوي بالسؤال عن وقت سماعه. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال رأيت في كتاب محمد بن مسلم بن وارة أخرجه إلي ابنه بالري، سألت أبا الوليد عن عامر بن أبي عامر الخزاز فقال كتبت عنه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل يعني ولدا والد أفضل من أدب حسن. فبينا نحن عنده يوما إذ قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أو سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن كذا وكذا فقلت في سنة كم؟ قال في سنة 24. قلنا فإن عطاء توفي سنة 14. حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن يوسف القطان بنيسى النيسابوري لفظا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية أبو عبد الله الضبي قال أخبرني أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله البيروتي قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال سنة 13. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل مات خالد سنة 600. وحدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عبد الله قال سمعت أبا علي الحافظ يقول لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 51 و200 فقلت له مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين فاعلمه. قال أبو عبد الله ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200 فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة.